إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سميع يسمع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، رب الأراضين والسماوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمان وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أحبتي الكرام، تعالوا إن شاء الله نمر على آيات بينات من كتاب الله العزيز، نمر على آيات تذكرنا بعبادة عظيمة شرعها الله من فوق سبع سماوات، عبادة من أعظم العبادات، ولا يقوم الدين إلا بهذه العبادة، لا يقوم الدين إلا بهذه العبادة، ألا وهي الصلاة، ألا وهي الصلاة. والصلاة واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على كل عاقل بالغ مسلم. الصلاة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. فتنبه وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: عموده الصلاة. فالبناء بدون صلاة منهار، لا يقوم بناء بدون عمد. أليست الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكرات؟ أليست الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكرات؟ أليست الصلاة هي التي يحاسب عليها العبد يوم القيامة؟ ألم تسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام أول، كما روى الحديث الطبراني في الأوسط، والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صالح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. ألم تسمعوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة؟ ألم تسمعوا قول الله عز وجل في سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين؟ ألم تسمعوا قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى؟ ألم تسمع قول الله عز وجل: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين؟ والآيات، والصلاة في الجماعة واجبة بإجماع، الصلاة في الجماعة واجبة بإجماع. لا نرى بعض الناس إلا يوم الجمعة، ولا نرى بعض الناس إلا شهر رمضان. تشبهنا بأقوام، تشبهنا والعياذ بالله بالنصارى الذين يأتون يوم الأحد. انظر إلى عظم الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الصحابة: لو أن أحدكم على بابه نهر يغتسل منه 5 مرات في اليوم، هل يبقى من درنه شيء؟ هي من وسخه. عندك واحد الواد قدام دارك تغسل منه 5 مرات، واش يبقى فيك شي وسخ؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا يبقى من درنه شيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بها الخطايا، يمحو الله بها الخطايا. الذين يتكاسلون عن صلواتهم، ألم تسمع قول الله عز وجل: فويل للذين هم عن صلاتهم ساهون؟ إذا كان الله عز وجل وعد الذين هم عن صلاتهم ساهون مع أنهم يصلون، فما بالك بالذين لا يصلون؟ ماذا نقول عنهم؟ لا يصلون. ومن أسمائهم عبد الله وعبد الرحمن، كذبوا والله، شغلتهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله عز وجل. ألم يسمعوا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة. وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف في الدرك الأسفل من النار. قال ابن القيم رحمة الله عليه: من ألهاه ماله وعمله عن الصلاة حشر مع من؟ مع قارون، والعياذ بالله. صاحب الأموال ومن ألهاه ملكه عن عبادة الله وعن أداء الصلاة حشر مع فرعون، ومن ألهته تجارته وبيعه عن صلاة يحشر مع أبي بن خلف. انظروا، الذين تلهيهم تجارتهم عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وهنا في ذكر الله الصلاة بإجماع المفسرين. انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول: أرحنا بها يا بلال، ريحنا بها، أرحنا بها يا بلال. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب الريح والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا شغله أمر وإذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. شفت أنا ما عرفتهاش، الهم الغم، شنو يدير النبي عليه الصلاة والسلام؟ فزع، يطير يصلي صلاة الاستخارة 2 ركعات. اسأل الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ أصحاب اليمين يمرون على المجرمين ويسولوهم: ما سلككم في سقر؟ شدروا بجهنم، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أول شيء لم نكن من المصلين، ما كناش نصليو، لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. الله عز وجل يبروك لهم الظهر ديالهم، المؤمنين لا يسجدوا. وقيل للنبي عليه الصلاة والسلام: كيف تعرف أمتك يوم القيامة وهم كثر والأمم كثر، كيف تعرفهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت إلى مجمع فيه خيول وبين هذه الخيول خيول فيها علامات بيضاء، هل ستعرفها؟ قال: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فكذلك أمتي أعرفهم بآثار السجود على على وجوههم وبالبياض على أماكن وضوئهم، فكيف بالذي لا يتوضأ ولا يصلي؟ وأنا أعرف الخلاف، أعرف الخلاف في مسألة الذي يصلي تهاونا والذي يصلي تكاسلا والذي لا يصلي إطلاقا. فالذي لا يصلي إطلاقا بإجماع، بإجماع، الذي لا يصلي إطلاقا بإجماع فهو كافر بنصوص. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بين الرجل والشرك ترك الصلاة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الترمذي وأحمد وابن ماجه بسند صحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. اكلفوا من الأعمال ما تطيقون واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وابن مسعود رضي الله عنه يجي عند النبي عليه الصلاة والسلام يسوله: قل لي يا رسول الله شنو هي الأعمال هي الخيرة قاع ندير؟ هل قال له: جاهد أولا، تصدق أولا، افعل كذا؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أول شيء قال: الصلاة لوقتها والمحافظة أعظم درجة من الإقامة. الصلاة لوقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: الجهاد في سبيل الله. والله لو كان يأمرنا الله عز وجل أن نضع لائحة على باب المسجد ونكتب أسماء المنافقين الذين لا يصلون، والله فضيحة والعياذ بالله. ابكي على نفسك يا أخي، صلي قبل أن يصلوا عليك ولا تتبع الدنيا. فالله عز وجل أول ما سيسألك عنه لن يقول لك: كم لك من أولاد؟ هل كنت تعمل؟ كم كان رصيدك في آخر الشهر؟ الناس لا يأتون إلى المسجد لأن هناك فلان. أنت تطيع وتعبد فلان أو تطيع وتعبد الرحمن؟ لن يسألك الله عز وجل عن فلان وإلا. عمروا بيوت الله يا عباد الله. كيف لنا نبني المساجد ولا نعمرهم؟ أليس هذا من الغباء؟ اتقوا الله في أنفسكم وانظروا إلى وعيد النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل الذي رواه البخاري، أخذ منه طرف الذي يهمنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مر برجلين، الأول مضطجع والآخر يأخذ صخرة ويضربه ويضرب رأسه فينفلق رأسه نصفين، ثم يذهب هذا الرجل ليأخذ الحجرة. فبينما ذهب ليأخذ هذه الحجرة إذا رأس هذا الرجل رجع كما كان، وهذا في عذاب القبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا جبريل، من هؤلاء؟ شكون هذا؟ شكون هذا اللي تحل راسه تضرب راسه وتتحله؟ شكون؟ قال جبريل: هذا رجل كان لا يأخذ بالقرآن وكان ينام عن الصلاة المكتوبة. يجي العشاء ما يصليش، نعس، الفجر ما ينوضش، المؤذن يقول الصلاة، الصلاة الحي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. هو يقول لك: النوم الذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. هالشي اللي أنا فيه أنا ناعس، هالشي خير من صلاة، والعياذ بالله. قال جبريل: هذا رجل ينام عن الصلاة المكتوبة، أثقل صلاة على المنافقين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلم ما فيها ما فيهن من خير لأتوهما حبوا. كنا يعرفوا الخير في هذه الصلوات يجيوا تحبوا على يديهم. أنا أتكلم عن الرجال لا أتكلم عن النساء. كيف لنا وأنت لا تحضر الصلوات تأتي إلى المسجد من الجمعة إلى الجمعة كأن الله يعبد إلا في يوم الجمعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وابن مسعود في صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام بودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وفي حديث آخر من ترك ثلاثة جمعات تهاونا طبع الله على قلبه والعياذ بالله. الصلوات يا عباد الله، حافظوا على صلواتكم، انضموا إلى إخوانكم، دعوا الكعبة مع الكعب والكتف مع الكتف، ولا تنظروا إلى فلان وعلان، ولكن انظروا إلى الرحمن الذي يراقبكم ويرقبكم. ولا تلهكم أموالكم وأولادكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، أستغفره سبحانه فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.